معايا، اللي خلق السما والنور وبيرعى كل الطيور، ربي حبيبي الرب يسوع بيعتني بيا عينه عليا، ربي حبيبي الرب يسوع بيعتني بيا. كل يوم من الايام، كل يوم انا بصحى وانام متاكد تمام تمام انه مش ناسيني، انه مش ناسيني، متاكد تمام تمام انه مش ناسيني. اللي خلق السما والنور وبيرعى كل الطيور، ربي حبيبي الرب يسوع بيعتني بيا عينه عليا، ربي حبيبي الرب يسوع بيعتني بيا. دايما واخد باله مني، دايما هو بيرعاني، لما بقع بيقومني ومش ممكن ينساني، مش ممكن ينساني، لما بقع بيقومني مش ممكن ينساني. اللي خلق السما والنور وبيرعى كل الطيور، ربي حبيبي الرب يسوع بيعتني بيا عينه عليا، ربي حبيبي الرب يسوع بيعتني بيا. مش ممكن ابقى زعلان وانا كان عندي ايمان، لما بنام ربي سهران ولا يمكن ينساني، ولا يمكن ينساني، لما بنام ربي سهران ولا يمكن ينساني. اللي خلق السما وبيرعى كل الطيور، ربي حبيبي الرب يسوع بيعتني بيا عينه عليا، ربي حبيبي الرب يسوع بيعتني بيا، بيعتني بيا، هاليلويا، عينه عليا.